بسم الله. أي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في الدرس الماضي مر معنا أن من الأعذار للجمعة والجماعة مما لم يذكره المؤلف رحمه الله غلبة النعاس، وطلبت من الأستاذ فيبي أن ينقل لي ضابط غلبة النعاس الذي يكون عذرا في الجمعة والجماعة، وحاصل ما نقل من حاشية نهاية المحتاج للعلامة علي الشبرملسي ومن إعانة الطالبين، حاصل ما نقل أن المراد بذلك أن تحصل مشقة بسبب النعاس أو النوم يعجز عن دفعها. واضح؟ يعجز عن دفعها، أن تحصل مشقة بسبب النعاس أو النوم يعجز عن دفعها. ومن هنا تعلم أن من أصابه نعاس معتاد فإن هذا لا يعد عذرا لا في ترك الجماعة ولا في ترك الجمعة، فالنعاس هو الذي يعجز الإنسان عن دفعه، هذا الذي يكون عذرا. واضح؟ أما أن يصيبك نعاس ثم تضطجع وتبقى نصف ساعة تتهيأ للنوم وتنظر قليلا في الهاتف، هذا لا يعد عذرا، بارك الله فيكم. فهمنا أو لا؟ إن شاء الله أحسنتم، نفع الله بكم. بقيت عندنا مسألة مدة الزفاف، هل تعتبر عذرا أو لا؟ ماذا وجدتم؟ اقرأ اقرأ اقرأ ما وجدته، أعطيه الميكروفون. بسم الله. قال صاحب البيجوري: يحرم عليه. قال من؟ قال صاحب البيجوري. قال البيجوري، هو العلامة البيجوري. نعم، قال العلامة إبراهيم البيجوري في حاشيته. نعم تفضل. ويحرم على الزوج الخروج للجمعة والجماعة ونحوها كعيادة المرضى وتشيع الجنائز ليلا ونهارا إلا برضاها على المعتمد. أحسنت. قال ويحرم إيش قال؟ ويحرم على الزوج الخروج للجمعة والجماعة وتشييع الجنازة ليلا أو نهارا إلا برضاها. تستأذن منها، هل توافقين أن نذهب إلى المسجد أو لا؟ قالت لا أوافق، تبقى في البيت. تمام. مات صديق لي، هل تسمحين أن أذهب إلى الجنازة؟ لا أسمح، تبقى في البيت. واضح أو لا؟ مرة أخرى، افتح العبارة هذه جيدة، اقرأ مرة أخرى. تفضل اقرأها مرة أخرى، أنا أحب أن أسمعها. ويحرم على الزوج الخروج للخروج ويحرم على الزوج الخروج للجمعة والجماعة ونحوها نعم كعيادة المرضى، نعم، وتشيع الجنائز ليلا ونهارا إلا برضاها. هذا معتمد البيجوري. قرأتم في كتاب آخر أو في البيجوري فقط؟ تحفة المحتاج. ماذا قال في التحفة؟ في التحفة يخالف هذا. ومن أعذار الصلاة أيضا نحو زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط. هذا في التحفة. ومن أعذار الجماعة نحو زلزلة، حصول زلزلة، تمام، وغلبة نعاس الذي مر معنا، وسمن مفرط قلت لك لحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. نعم تفضل. وليالي زفاف في المغرب والعشاء. وليالي زفاف في الصلوات الليلية في المغرب والعشاء، في المغرب والعشاء، هذا فقط، هذا في باب أعذار الجماعة، صح؟ في باب النكاح ما لو ذكرت، لو نقلت في كتاب النكاح كان أظنه فصل أكثر، واضح؟ أيوة نعم. إذن عند العلامة بن حجر وأظن كذلك العلامة الخطيب أن مدة الزفاف تكون عذرا في الصلوات الليلية فقط، في الليلية فقط، تمام؟ أما في البيجوري مطلقا ليلا أو نهارا يحرم الخروج إلا برضاها، حتى وإن كان للجمعة أو الجماعة أو عيادة مريض أو تشييع جنازة. فهمنا؟ نعم. أحسنتم جميعا، شكرا لكم، شكرا لكم. طيب، في درس أمس كان الكلام عن قصر الصلاة الرباعية، اليوم بارك الله فيكم سيكون الكلام عن الجمع بين الصلاتين بسبب السفر وبسبب المطر وبسبب المرض. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة، قال: الجمع بالسفر. الجمع أن تصلى العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب تقديما، أو تصلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء تأخيرا، فيجوز للمسافر بشروط. فشروط جمع التقديم ستة: البداءة بالأولى ونية الجمع فيها والموالاة بينهما ودوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية وذن صحة الأولى والعلم بجواز الجمع. وشروط جمع التأخير اثنان: نيته قبل خروج وقت الأولى ودوام العذر إلى تمام الثانية. أحسنتم. قال العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: الجمع بالسفر. الجمع أن تصلى العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب تقديما، أو أن تصلى الظهر، أو تصلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء تأخيرا، فيجوز للمسافر بشروط. قال: فيجوز. قوله فيجوز نستفيد منه حكم الجمع الجواز، وهل الجمع أفضل أو ترك الجمع أفضل؟ الجواب: ترك الجمع أفضل إلا في صور، وإلا فالأصل أن الأفضل ترك الجمع، خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى القائل: إن الجمع لا يشرع إلا في النسك، إلا في عرفة. فعند الإمام أبي حنيفة السفر ليس سببا في جمع الصلاتين، فالمسافر لا يجوز له أن يجمع، وكذلك المطر ما في جمع بالمطر عند الإمام أبي حنيفة. عندهم الجمع له سبب واحد وهو النسك في عرفة وفي مزدلفة، واضح أو لا؟ لا جمع عندهم إلا في النسك. خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة ترك الجمع أفضل إلا في صور، واضح؟ كأن يكون الإنسان في نفسه التحرج من الجمع، فمثل هذا الجمع بالنسبة له أفضل، أو يكون الإنسان ممن يقتدى به، وإذا ترك الجمع شق على الناس، فالجمع بالنسبة له أفضل ليترخص الناس عندما يرونه يجمع بين الصلاتين. فهمنا؟ قال هنا: فيجوز للمسافر، أي سفرا طويلا، لأن الجمع من الرخص التي تختص بالسفر الطويل. وقد قلت لكم من قبل إن الرخص التي تختص بالسفر الطويل أربع: مسح الخفين ثلاثا، وقصر الصلاة الرباعية، والإفطار في رمضان. وهذه تختص بالسفر الطويل قطعا في المذهب. إيش معنى قطعا؟ ما معنى قطعا؟ بلا خلاف. والرابعة: الجمع بين الصلاتين. هل الجمع بين الصلاتين يكون في السفر الطويل فقط، أو في الطويل والقصير؟ خلاف. المعتمد في المذهب أنه يختص بالسفر الطويل. فهمنا؟ قال: فشروط جمع التقديم ستة. قال في الهامش في التعليق: وزاد بعضهم سابعا، أي وزاد بعضهم شرطا سابعا لم يرتضه العلامة ابن حجر، وهو بقاء وقت الأولى. بقاء وقت الأولى، انتبه معي حتى نشرحه بسرعة، هذا يسر علينا فهمه. نفترض على سبيل المثال أن وقت صلاة الظهر يبدأ في الساعة 12، هذا وقت صلاة الظهر، وأن وقت العصر يبتدئ في الساعة 13، فأراد زيد من الناس أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما، الكلام هنا في جمع التقديم، أراد زيد من الناس أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما، فصلى الظهر والعصر في الساعة 52، عندما صلى في الساعة 52 صلىها في وقت الظهر أو في وقت العصر؟ في وقت الظهر تقديما. يعني صلاة الظهر وقعت في وقتها، صلاة العصر وقع جزء منها في وقت الظهر، في وقت الظهر، وجزء بعد دخول وقت العصر. صلاة العصر جزء منها وقع في وقت الظهر، جزء منها وقع بعد أن دخل وقت العصر. بعبارة أخرى، أي أن وقت الظهر خرج في أثناء صلاته للعصر، أي أن وقت الأولى خرج في أثناء صلاة الثانية. ما حكم الصلاة الثانية إذن التي خرج الوقت في أثنائها، خرج وقت الأولى في أثنائها، ما حكمها؟ قال بعض الفقهاء: تبطل ماذا؟ الثانية. لماذا تبطل؟ لأنه تبين بطلان الجمع، إذ جزء منها كان قبل الوقت وجزء منها كان بعد الوقت، فتبين بطلان الجمع فتبطل الصلاة، أي تبطل الصلاة الثانية. فهمنا؟ العلامة ابن حجر لم يرتدي هذا الشرط. يعني هذا الشرط ماذا سيقول؟ سيقول هذا الشرط: يشترط إذا جمعت جمع تقديم أنك تنتهي من الصلاة الثانية في وقت الأولى، تنتهي من الصلاة الثانية في وقت الأولى. واضح؟ فلو أن وقت الأولى خرج في أثناء الثانية تبطل الثانية، هذا شرط. ما رأي العلامة ابن حجر بهذا الشرط؟ قال: هذا شرط غير مرضي. انظر ماذا قال. قال: وزاد بعضهم سابعا، أي شرطا سابعا لم يرتضه ابن حجر، وهو بقاء وقت الأولى، أي بقاء وقت الأولى حتى تفرغ من الصلاة الثانية التي هي صلاة العصر في المثال. وعليه أي وعلى هذا الشرط يضر. ما معنى يضر؟ ما المراد بالضرر؟ أي تبطل، كما صرحوا بذلك. قال وعليه يضر دخول وقت الثانية قبل فراغها. قبل فراغ من؟ الثانية. يضر دخول وقت الثانية قبل فراغ الثانية، هذا المقصود. لا على قول ابن حجر، أي فلا ضرر ولا بطلان على قول الشيخ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فهمنا يا مشايخ؟ هذا شرط سابع فيه خلاف ذكره لكم هنا. قال فشروط جمع التقديم ستة. أولها، وأرجو أن تكتبوا أرقام الشروط فوق كل شرط، أولها البداءة بالصلاة الأولى. الآن نحن نتكلم على جمع التقديم. في جمع التقديم لا بد أن تبدأ بالصلاة الأولى. لماذا تبدأ بالصلاة الأولى؟ لأن الصلاة الأولى تابعة أو متبوعة؟ ها؟ متبوعة. والتابع ما هي؟ الصلاة الثانية. من صاحبة الوقت؟ الأولى أو الثانية؟ الأولى، صح؟ إذن هي المتبوعة. قال البداءة بالصلاة الأولى. انتبه معي، انظر ماذا قال. فتبطل إن قدم الثانية عالما عامدا. فتبطل، من التي تبطل؟ الصلاة الثانية. إذن معنى العبارة وتبطل الصلاة الثانية إذا قدمها عالما عامدا، كأن صلى العصر قبل الظهر أو صلى العشاء قبل المغرب. فالتي تبطل هي صلاة العصر التي قدمها. وفي المثال الثاني الذي يبطل صلاة العشاء التي قدمها. قال فلو قدم، قال فتبطل إن قدم الثانية عالما عامدا. طيب عالما عامدا هذا قيد، لو كان جاهلا أو كان ناسيا ما الحكم؟ قال فإن كان جاهلا أو ناسيا وقعت نفلا مطلقا. انظر، لا تجزئه عن فرض العصر، لا تجزئه عن فرض العصر مثلا، بل تقع نفلا مطلقا. قال فإن كان جاهلا أو ناسيا وقعت نفلا مطلقا ما لم تكن عليه فائتة من نوعها. واضح أو لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني نفترض أنا كان علي صلاة عصر فاتتني قبل أسبوع بسبب نوم أو نسيان أو غير ذلك، قضاؤها لأنها فاتت بعذر على الفور أو على التراخي؟ على التراخي، صح؟ علي صلاة عصر من أسبوع ماضي أو من شهر ماضي، ثم سافرت، وعندما سافرت أردت أن أجمع بين الصلاتين، لكنني وقت الجمع لم أكن عالما بهذه المسألة، فصليت العصر أولا في جمع التقديم ثم صليت الظهر. فجاءني أحد الفقهاء منكم وقال لي إن صلاتك للظهر صحيحة، أما صلاتك للعصر لا تصح. لماذا؟ قال لأنه لا بد أن تقدم الظهر على العصر وأنت لم ترتب. يعني لا تصح العصر. يقول إن إذا كنت جاهلا فإنها تصح نفلا مطلقا، إلا إذا كانت عليك فائتة عصر فإن هذه تقع عنها. هل عليك فائتة عصر؟ قلت نعم، علي صلاة عصر لم أقضها من قبل. يقول إذن هذه تقع عنها. جيد، الحمد لله. فهمنا يا مشايخ أولى؟ اتضحت الصورة. إن لم يكن علي فائتة من قبل تقع ماذا؟ نفلا مطلقا. قال لكم هنا ونعيد قراءة العبارة لتفهمها، فتبطل إن قدم الثانية عالما عامدا، فإن كان جاهلا أو ناسيا وقعت، أي وقعت التي قدمها، هذا تقدير الكلام، وقعت التي قدمها وهي الثانية نفلا مطلقا ما لم تكن عليه فائتة من نوعها. واضح؟ وهذا مطلقا عند الرملي، هذا مطلقا عند الرملي. نعم أيوة. ابن حجر له تفصيل هنا، أذكره أو أتركه؟ أذكره، أذكره، إذا لم تفهموا لا بأس، لكن أنا أظنكم ستفهموا، ليس صعبا، انتبه معي. في نفس المثال السابق أنا ماذا فعلت؟ صليت العشر أولا ثم صليت الظهر، لكن عندما صليت العصر نويت أن أصلي عصر هذا اليوم، نحن اليوم الثلاثاء، نويت أن أصلي عصر يومي الثلاثاء، كنت مسافرا وجمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم، فقدمت العصر ونويت أن أصلي فرض عصري يوم الثلاثاء، ها؟ يوم الثلاثاء، ثم صليت الظهر، فقال لي واحد منكم أيها الفقهاء إن شرط جمع التقديم أن تصلي الظهر أولا وأنت قدمت العصر، العصر لا تصح، تقع نفلا مطلقا إذا كنت جاهلا، إلا إذا كان عليك فائتة عصر من نوعها فتقع عنها. هل عليك فائتة عصر من نوعها؟ قلت نعم. فيأتي العلام الرملي يقول إذن تقع، لكن أقول لو أنا نويت عصر هذا اليوم، عصر يوم الثلاثاء، قال حتى ولو، حتى ولو نويت عصر الثلاثاء تقع. العلامة بن حجر قال لا، هنا لا تقع. لماذا؟ لأنك نويت عصر هذا اليوم، فلا تقع عن عصر، عن عصر أو عن صلاة عصر فاتت عليك من قبل. فهمنا؟ أيوة. إذن العلامة بن حجر هنا له تفصيل دقيق، والعلامة الرملي رحمه الله تعالى أطلق وقوعها عن فائتة سابقة. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ الحمد لله. هذا إذا أردت أن تعلق فيمكنك أن تعلق، إذا تريد أن تتركها لا بأس. قال فتبطل إن قدم الثانية عالما عامدا، فإن كان جاهلا أو ناسيا وقعت نفلا مطلقا ما لم تكن عليه فائتة من نوعها. وإلا، أي وإلا، إيش معنى وإلا هذه؟ أي وإلا بأن كان عليه فائتة من نوعها فتقع عنها، ها؟ هذا معنى العبارة. ثم قال الآن سيذكر لك مسألة أخرى استطرد في ذكرها. قال وكذا تقع الثانية نفلا مطلقا أو عن الفائتة من نوعها لو بان فساد الأولى. نفترض مثلا أردت أن أجمع بين الظهر والعصر تقديما بسبب السفر، فصليت، وعندما صليت صليت صلاة الظهر وأنا ألبس هذه الطاقية الجميلة، هذه الأندونيسية الحلوة هذه. طيب صليت صلاة الظهر أولا، يعني أخذت بالشرط صليت الظهر أولا، وبعد أن انتهيت من صلاة الظهر كان الجو ساخنا فخلعتها، تمام، وصليت العصر. بعد أن صليت العصر تبين لي أن هذه الطاقية كان فيها نجاسة غير معفو عنها، إذن ما حكم صلاتي للظهر؟ ما حكم صلاتي للظهر؟ تصح ولا تصح؟ لو صلى الإنسان وعليه نجاسة لا يعلم بها تصح صلاته أو لا تصح؟ لا تصح، لا تصح، واضح، لا تصح. إذن ما حكم صلاتي للظهر، صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. إذا بطلت الصلاة الأولى بطلت الصلاة الثانية. إذن صلاة العصر أيضا غير صحيحة. لماذا؟ أنا عندما صليت العصر لم أكن لابسا، إنما كنت لابسا في صلاة الظهر، فلماذا تبطل صلاة العصر؟ لأن صلاة العصر تابعة للصلاة الأولى، وإذا فسد المتبوع فسد التابع. فهمنا يا مشايخ؟ أيوة. طيب الآن صلاة العصر، صلاة الظهر عرفنا بطلت خلاص انتهى الكلام. طيب صلاة العصر تبطل؟ لا، تقع نفلا مطلقا أو تقع عن فائتة كانت عليك إذا كانت عليك فائتة. نفس الكلام السابق، فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال وكذا تقع الثانية نفلا مطلقا، الصلاة الثانية التي هي صلاة ماذا؟ العصر، ها؟ أو عن الفائتة من نوعها لو بان فساد الأولى. واضح وغير واضح؟ أرجو أن يكون واضحا. ثم قال هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ونية الجمع فيها، ونية الجمع فيها. إيش معنى ونية الجمع فيها؟ الضمير في قوله فيها يعود إلى ماذا؟ إلى الصلاة الأولى، لأنه قال البداءة بالأولى ونية الجمع فيها، أي في الأولى. وقوله فيها يشعر أنه تكفي نية الجمع في أي جزء من الصلاة الأولى، سواء في أول الصلاة الأولى أو في أثناء الصلاة الأولى، المهم أنك لا تخرج من الصلاة الأولى إلا وقد نويت الجمع إذا أردت الجمع. ولذا قال ولو مع السلام، أي ولو نويت الجمع مع السلام. واضح أو لا؟ طيب قوله ولو مع السلام أي مع التسليمة الأولى أو حتى مع التسليمة الثانية؟ نفترض أنك سلمت التسليمة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، ولم تنوي الجمع، فلما سلمت التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله نويت الجمع، يجزئ؟ أو نقول لابد أن تنوي مع ولو مع السلام، أي ولو مع التسليمة الأولى، ما رأيكم؟ لماذا يقع الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى أو بالتسليمة الثانية؟ التسليمة الأولى، واضح؟ بالتسليمة الأولى. قال ولو مع السلام، ثم قال والأفضل قرن نيته، نية ماذا؟ الجمع. والأفضل قرن نيته بالتحرم، يعني الأفضل أنك تنوي الجمع عندما تتحرم، تتكبر تكبيرة التحريم بالصلاة الأولى، هذا الأفضل. لماذا هذا الأفضل؟ خروجا من خلاف من اشترط ذلك، لأن بعض الفقهاء قالوا الشرط أن تكون نية الجمع عند الإحرام، كما قلنا ذلك في نية القصر. قلنا في نية القصر متى تكون؟ متى تكون نية القصر؟ قال ونيته إياه عند الإحرام، نية القصر عند الإحرام. في الجمع لا، يمكن في أثناء الأولى، لكن الأفضل أن تنوي الجمع أيضا عند الإحرام خروجا من خلاف من اشترط ذلك. ولذلك هذا يعتبر أحد الفروق بين الجمع والقصر. يعني ممكن نصنع جدول هنا نبين فيه الفروق بين القصر والجمع. كلما مرت علينا مسألة، أين الممسحة؟ كلما مرت علينا مسألة فيها فرق كتبناها في هذا الجدول. القصر الجمع شرطه النية عند التحرم، صح؟ شرطه ايش؟ النية في أثناء الأولى، صح؟ واحد. يمكن أن نضيف سبب ثاني، سببه فرقا آخر، السفر فقط. سببه السفر، المطر تقديما، المرض على قول اختاره بعض الشافعية، صح؟ فرق ثالث يدخل الصلاة الرباعية فقط التي هي الظهر والعصر والعشاء، يدخل الصلاة الثلاثية كالمغرب صح والرباعية، لكن الثنائية يدخلها تجمع الفجر مع العشاء، طب الفجر مع الظهر، الفجر مع الضحى، ما في صح. هناك فروق أخرى ستأتي، لكن هذه بعضها شيئا فشيئا. طيب انتبه معي بارك الله فيك. قال ودوام العذر، عفوا، قال الثالث الموالاة بينهما، بين ماذا وماذا؟ بين الصلاتين المجموعتين، بين الصلاتين المجموعتين. ما معنى الموالاة بينهما؟ قال بألا يطول فصل بألا يطول، بألا يطول فصل بما يسع ركعتين خفيفتين، يعني لا يطول الفصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية بحيث يتسع لركعتين خفيفتين، خفيفتين أي يقتصر فيها على الواجب فقط، ركعتان خفيفتان يقتصر فيهما على الواجب فقط، كم تستغرق؟ 5 دقائق مثلا. إذن نقول لا يزيد الوقت بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية عن هذا المقدار، فلو زاد الوقت لا يصح الجمع وعليه فتصلي الثانية في وقتها. فهمنا؟ انظر ماذا قال، بألا يطول فصل بما يسع ركعتين خفيفتين حتى لو طال الفصل سهوا، ها يعني نسي كمل الصلاة الأولى ونسي أن يقوم للثانية، خلاص يبطل الجمع. قال فلا يضر أقل من ذلك، يعني لا يضر أقل من ذلك أي مما لا يسع ركعتين خفيفتين لا يضر، كوضوء أي لو فصل بينهما بوضوء، وتيمم لأنه لا يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، وطلب خفيف أي وطلب خفيف للماء لا يضر، تمام، ولو غير محتاج إليه، يعني حتى ولو كان الفصل بأمر ليس واجبا عليك، كأن صليت الظهر مثلا ثم توضأت وضوء تجديد ثم صليت العصر لا يضر، وضوء تجديد هذا تحتاجه واجب عليه لا، ومع ذلك لو حصل به فصل لا يضر. فهمنا؟ قال وتيمم وطلب خفيف ولو غير محتاج إليه أو غير ذلك مما لا يطول معه الفصل، ثم قال ويصلي، انتبه لهذا، قال ويصلي قبلية الظهر، يعني تصلي أولا سنة الظهر القبلية، ثم قال ويصلي قبلية الظهر مثلا. لماذا قال مثلا؟ بعد ذلك سأقول لك لماذا. يصلي قبلية الظهر مثلا ثم الظهر ثم العصر ثم بعدية الظهر ثم سنة العصر التي هي 4 ركعات قبل العصر. إذن الترتيب كالتالي، يصلي أولا سنة الظهر القبلية ثم الظهر ثم العصر، انظر لا يجعل صلاة سنة الظهر البعدية بين الظهر والعصر، فلو أتى بها بين الظهر والعصر بطل الجمع، يصلي سنة الظهر القبلية ثم الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر البعدية ثم سنة العصر. قال هنا يصلي سنة الظهر القبلية مثلا، قال مثلا لأنه يجوز لك أن تصلي الظهر أولا ثم العصر ثم سنة الظهر القبلية ثم سنة الظهر البعدية ثم سنة العصر، ممكن، فيمكن أن تؤخر سنة الظهر البعدية إلى بعد فعل الظهر والعصر، عفوا، يمكن أن تؤخر سنة الظهر القبلية إلى بعد أن تصلي الظهر والعصر، فهمنا؟ ولذلك قال لك مثلا يعني هذا ليس متعينا بهذه الطريقة. ثم قال الشرط الرابع: ودوام العذر إلى إتمام الإحرام بالثانية. قال: ويشترط دوام العذر. الذي ما هو العذر؟ السفر. الكلام هنا عن الجمع بالسفر. دوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية، أي دوام السفر إلى تمام الإحرام بالثانية. فلو أنه أقام قبل أن يحرم بالثانية فلا جمع. واضح؟ يعني زيد من الناس صلى، كان مسافرا، صلى صلاة الظهر، سلم من صلاة الظهر، أراد أن يصلي العصر، وصل إلى مدينته، وصلت سفينته أو طائرته إلى المدينة. واضح؟ متى وصلت؟ قبل إحرامه بالثانية. نقول أما في جمع، انتظر حتى يدخل وقت الثانية وصلي. فهمنا؟ هذا متى؟ هذا إذا زال العذر وهو السفر قبل إحرامه بالثانية. طيب، لو زال العذر أثناء صلاته للثانية، فهمنا؟ لا مشكلة، لا مشكلة. المهم أن الإحرام وقع. أن الإحرام وقع متى؟ وقع في أثناء العذر، في أثناء السفر. ولذلك دقق في الشرط، قال: ودوام العذر إلى تمام الإحرام. شوف، ليس إلى تمام الصلاة، إلى تمام الإحرام بالثانية. ولذا قال في التعليق: فلو أقام قبله. قبل ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل التحرم بالثانية فلا جمع، فلا جمع. ثم قال: ولا يشترط السفر عند الإحرام بالأولى. ولا يشترط السفر عند الإحرام بالأولى، فلو أحرم بها في الإقامة ثم سافر فنوى كفى. أنا أقيم في هذه المدينة، أقيم هنا، تمام، فصليت الظهر، الله أكبر، فتحركت السفينة أو تحركت الطائرة وأنا في صلاة الظهر، فنويت أن أجمع الصلاة الثانية جمع تقديم، لا بأس، يصح هذا، مع أن بداية الصلاة الأولى أين كانت؟ في الحضر أو في السفر؟ كانت في الحضر، يقول لا بأس. واضح؟ وهذا أحد الفروق بين القصر والجمع. في القصر لو بدأت الصلاة في الحضر يجب عليك الإتمام ولا يجوز لك أن تقصرها. في الجمع إذا بدأت الصلاة الأولى في الحضر وسافرت في أثناء الأولى ونويت الجمع جاز لك الجمع. إذن نكتب هذا ولا نكتبه؟ نكتبه. فنقول: لو سافر أثناء صلاته لم يجز. لم يجز ماذا؟ لم يجز ماذا؟ القصر. لو سافر أثناء الأولى ونوى الجمع فيها جاز له. جيد؟ طيب، هناك فرق آخر يمكن أن نضيف هنا، أن القصر مختص بالسفر الطويل قطعا. ما معنى قطعا؟ بلا خلاف في المذهب. أما الجمع مختص بالسفر الطويل على الأصح، إذا في خلاف في المذهب. كم هذه فروق إلى الآن؟ 5: 1، 2، 3، 4، 5. تمام؟ أظن عندما شرحت للشباب فتح القريب مجيب وصلت إلى 8 أو 10. تمام، نذكر ننظر هنا كم وجدت. انظر ماذا قال. الشرط الخامس، أنا أطلت لعلي في هذا، فصلت شوية في هذا الدرس والذي قبله لأنهما درسان مهمان. تمام، انتبهوا. قال الخامس وظن صحة الأولى، أي ويشترط لجواز جمع التقديم ظن صحة الصلاة الأولى، أن يظن أن الصلاة الأولى صحيحة، أخرج بذلك صلاة المتحيرة، لأنه لا يوجد ظن بصحة الصلاة الأولى، ولأن الثانية تابعة للأولى، فإذا بطلت الأولى بطلت الثانية. تمام. الشرط السادس، قال والعلم بجواز الجمع، أي أن يعلم بجواز الجمع، فلو رأى أناسا يجمعون وهو يجهل الجمع فجمع معهم لا تصح صلاته الثانية التي هي المجموعة. ولذلك قال فلو رأى الناس يجمعون فجمع جاهلا بجوازه لم يصح. فهمنا؟ ثم قال وشروط جمع التأخير 2 بعد أن فرغ من شروط جمع التقديم، وهي 6 على ما ذكر المؤلف وذكر في التعليق 7 الذي قال إن العلامة ابن حجر لم يرتضه، ذكر شروط جمع التأخير، فقال إن شروط جمع التأخير 2: 1 نيته قبل خروج وقت الأولى، نيته قبل خروج وقت الأولى، أي نية إيقاع الصلاة الأولى في وقت الثانية، أن ينوي إيقاع الصلاة الأولى في وقت الثانية. قال نيته قبل خروج وقت الأولى، يعني هو سيجمع صلاة الظهر تأخيرا مع العصر. قلت لكم الظهر يبدأ وقتها في الساعة 12، العصر يبدأ وقتها في الساعة 3، نفترض قبل 3 الساعة 2:59، الساعة 2 عفوا الساعة 2:58، الساعة 2:57، الساعة 2:56، الساعة 2:55. هذا وقت ظهر أو عصر؟ ظهر أو عصر؟ ظهر. هنا يبدأ وقت العصر، هنا يبدأ وقت العصر. قال لك لابد أن تنوي جمع التأخير متى؟ قبل أن يدخل وقت الثانية، يعني في وقت الأولى، في وقت الأولى تنوي أنك ستؤخر. تمام. ما معنى قوله في وقت الأولى؟ هل المعنى أنه في وقت الأولى بما يسع ركعة؟ يعني حتى لو نوى هنا الدقيقة تسع ركعة، نفترض أن الدقيقة تسع ركعة، يعني لو نوى هنا يكفي، أو بما يسع الصلاة كلها فيحتاج إلى 5 دقائق مثلا، فلا بد أن ينوي بما يسع الصلاة كلها. واضح؟ هذا يسعها كلها. ما رأيكم؟ العلامة الرملي قال ينوي بما يسع الصلاة كلها، العلامة ابن حجر قال يكفي بما يسع ركعة، هذا العلامة ابن حجر. فهمنا وجه الخلاف؟ فعند العلامة ابن حجر أنك لو نويت وقد بقي من وقت الأولى ما يسع ركعة كفى. ما معنى كفى؟ يعني كفى في حصول الشرط، وإن كنت آثما على تأخير النية إلى هذا الوقت لكن الشرط حصل، كفى أي كفى في حصول الشرط وإن كنت آثما على تأخير النية لهذا الوقت. هذا معنى كلام العلامة بن حجر. العلامة الرملي قال الشرط حتى يجوز لك جمع التأخير دون إثم أن تنوي بما يسع كل الصلاة، أي على الأقل قبل خروج وقت الأولى بخمس دقائق مثلا. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله: نيته، نية ماذا؟ أي نية جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة عند ابن حجر. علامة ابن حجر استند إلى أن الصلاة إذا وقعت ركعة منها في الوقت تكون أداء. مستند العلامة ابن حجر أن الصلاة إذا وقعت منها ركعة في الوقت تكون ماذا؟ تكون أداء. قال: ولو بقدر ركعة عند ابن حجر. وقال الرملي: لا بد أن ينوي والباقي من الوقت ما يسعها كلها، كما شرحت لكم على السبورة. لو أنه ترك هذه النية، نفترض أن وقت الأولى مضى، دخل وقت العصر، جاءت الساعة الثالثة ولم ينوي جمع التأخير. فهمنا السؤال؟ جاءت الساعة الثالثة عصرا ولم ينوي جمع التأخير، ما الحكم؟ نقول: إذا كنت عالما عامدا فإنك تأثم، وتكون الصلاة الأولى في هذا الوقت قضاء. وأما إذا كنت جاهلا أو ناسيا فإنك لا تأثم، لكن الصلاة الأولى أيضا تقع في هذا الوقت قضاء، لأن فعل العبادة بعد وقتها استدراكا لها يسمى قضاء، وفعل ركعة من الصلاة في وقتها يسمى أداء، وفعل العبادة مرة أخرى يسمى إعادة. قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع: ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل الخروج وقته، قبل الخروج وقته وقيل كل، وفعل كل أو فبعض ما مضى مستدركا، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء، وفعله وقت الأداء ثانية إعادة لخلل أو خالية، والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. واضح؟ انظر ماذا قال: نيته قبل خروج وقت الأولى، ثم قال: ودوام العذر إلى تمام الثانية. دوام العذر إلى تمام الثانية، أي لا بد في جمع التأخير أن العذر وهو السفر يكون مستمرا. إلى متى مستمر؟ حتى تكمل الصلاة الثانية. طيب، لو أنني أخرت الظهر والعصر، أي جمع تأخير، كنت مسافرا فصليت الظهر والعصر جمع تأخير في الساعة الخامسة عصرا، جمع تأخير صح؟ طيب، صليت الظهر وأنا مسافر، صليت العصر وصلت في أثناء صلاة العصر، وصلت في أثناء صلاة العصر، هل تحقق هذا الشرط أو لم يتحقق؟ لم يتحقق الشرط. طيب، إذا لم يتحقق هذا الشرط، ما الحكم؟ ما الذي يترتب؟ الذي يترتب أن الأولى تصبح قضاء لكن بلا إثم، قضاء بلا إثم. ولذلك انظر ماذا قال: فلو أقام في أثنائها، في أثناء ماذا؟ في أثناء ماذا؟ الأولى أو الثانية؟ الثانية. ما؟ فلو أقام في أثنائها، أي في أثناء الصلاة الثانية. انظر ماذا قال فوق: قال ودوام العذر إلى تمام الثانية، فلو أقام في أثنائها أي الثانية صارت الأولى قضاء أي بلا إثم. فهمنا يا مشايخ؟ وهنا انتبه معي، أريدك أن تفرق بين هذا الشرط الذي في جمع التأخير وهو دوام العذر إلى تمام الثانية وإلى الشرط الذي مضى معك في جمع التقديم وهو دوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية. هناك إلى تمام الإحرام، وهنا إلى تمام الثانية. ها، فرق بين هذين. إلى تمام الإحرام هذا شرط في جمع التقديم، إلى تمام الثانية هذا شرط في جمع التأخير. يسأل سائل يقول: هل الترتيب شرط في جمع التأخير؟ ليس شرطا، وهذا أحد الفروق بين جمع التقديم وجمع التأخير. يسأل سائل آخر يقول: هل الموالاة شرط في جمع التقديم في جمع التأخير؟ نقول: لا، وهذا فرق آخر بين جمع التقديم وجمع التأخير. وفرق ثالث إذا أردت وسيأتي، أن جمع التقديم يختص بالمطر، واضح؟ فلا يوجد جمع تأخير به. إذا جمع التقديم يكون بالسفر ويكون بالمطر ويكون بالمرض، أما جمع التأخير فيكون بالسفر ويكون بالمرض، أما بالمطر فلا. هذه ثلاث فروق بين جمع التقديم وجمع التأخير. فهمنا؟ إن شاء الله. هنا كم ذكرنا فروق بين القصر والجمع؟ ها؟ 6، صح. نزيد أو لا نزيد؟ نزيد واحدا. أن القصر أفضل من حيث الأصل، القصر أفضل من حيث الأصل إذا كان سفره 3 مراحل، أما الجمع فتركه أفضل. هذا من حيث الأصل، ترك الجمع أفضل من حيث الأصل، إلا إذا جاء عارف يكون الجمع أفضل كما ذكرت لك بعض الصور قبل قليل. هذه كم فروق؟ 6 أظن. الشيخ سامي كأنه ذكر بعض الفروق، موجود من عنده شرح الشيخ سامي؟ موجود عندك؟ ماذا ذكر من الفروق؟ شكرا. قال هنا في صفحة 294، قال: القصر والجمع يشتركان في كونهما رخصة، ويختلفان في أمور، منها أن القصر لا يجوز خلف متم بخلاف الجمع، فإنه يجوز خلف من لا يجمع. جيد، هذا لم نذكره، يمكن أن يضاف. تمام. الثاني أن القصر يشترط في نيته أن تكون في الإحرام بخلاف الجمع، فتجوز نيته بعد الإحرام أي في أثناء الأولى. هذا مذكور أو لا؟ مذكور. الثالث أن القصر لا يجوز في غير السفر بخلاف الجمع، فإنه يجوز في الإقامة بالمطر والمرض. موجود. رقم 2 فقط، هو ذكر 3 وأضفت لك 4 5 6 7، واضح؟ وهناك أسباب أخرى أو فروق أخرى يعني ذكرتها في شرح فتح القريب المجيب، أظنها وصلت إلى 8 أو 10 فروق، بين 8 إلى 10. تمام؟ جيد. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالجمع بالمطر، ثم ما يتعلق بالجمع بالسفر، ثم قال: الجمع بالمطر. موجود عبدان؟ موجود، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال: الجمع بالمطر. الجمع بالمطر كالجمع بالسفر، لكنه لا يجوز إلا تقديما فقط بشروط جمع التقديم بالسفر مع وجود المطر عند الإحرام بالأولى. أحسنتم. قال: الجمع بالمطر. الجمع بالمطر كالجمع بالسفر، لكنه لا يجوز إلا تقديما فقط، لا يجوز إلا تقديما فقط. قال لك في الزبد: كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم. تمام. والمقصود أن يكون المطر يبل الثياب بحيث يشق المشي فيه إلى الجماعة، هذا المقصود. قال: بشروط جمع التقديم بالسفر، أي السابقة وهي الشروط الستة، مع وجود المطر عند الإحرام بالأولى. قال: الجمع بالمطر كالجمع بالسفر، لكنه لا يجوز إلا تقديما فقط. كونه يجوز تقديما فقط، هذا هو الجديد المعتمد. والقديم يقول إن الجمع بسبب المطر يجوز تقديما وتأخيرا. لماذا؟ قالوا: قياسا على الجمع بالسفر، فكما أن الجمع بالسفر يجوز تقديما وتأخيرا، كذلك الجمع بالمطر يجوز تقديما وتأخيرا. ما رأيكم؟ قوي. وقال به الإمام الشافعي في بعض كتبه الجديدة كمختصر البويطين. ما رأيكم؟ وجيه هذا. لكن الجديد قال: لا، الجديد أقوى، لأن الرخص الأصل فيها أنه لا يقاس عليها إلا إذا عقل المعنى، إذا كانت الرخصة معقولة المعنى فيأتي القياس، وإلا فالرخص التعبدية أي غير معقولة المعنى، واضح، لا يقاس عليها. غير معقول، أنا أقول تعبدية، انتبه معي، أقول تعبدية، ما معنى تعبدية؟ غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. ليس المقصود تعبدية أي أنه لا يوجد قياس في العبادات، لا، القياس في العبادات موجود، القياس في العبادات موجود، واضح. إنما أقول تعبدية أي غير معقولة المعنى، أي غير معروفة العلة. تمام. أيوة. طيب، قال هنا: لكنه لا يجوز إلا تقديما فقط. قال 9: لأن استدامة المطر ليست إلى المصلي، المصلي لا يدري هل المطر يدوم أو ينقطع. قال: بخلاف السفر. ثم ذكر لك مسألة يكثر السؤال عليها، وهي في قوله: ويجوز جمع العصر إلى الجمعة. يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة بالمطر كالسفر، أي يجوز أن تجمع صلاة العصر إلى الجمعة جمع تقديم بسبب المطر، كما يجوز لك أن تجمع صلاة العصر إلى الجمعة بسبب السفر، كأن كنت مسافرا فصليت الجمعة في السفر ثم صليت بعد الجمعة العصر تقديما، واضح أو لا؟ نعم. قال: بشروط جمع التقديم بالسفر مع وجود المطر عند الإحرام بالأولى، أي لابد أن يكون المطر موجودا عند الإحرام بالأولى، واحد، وعند ختم الأولى، اثنين، وعند بداية الثانية، ثلاثة، ولا يضر انقطاعه بين ذلك. ولذلك قال لك في الزبد، صاحب الزبد بسط مسألة جمع المطر أكثر من هنا. قال لك في الزبد: كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم، إن مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية، واضح، ولا يضر انقطاع المطر بين ذلك. قال: لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى، أي إن جمع المطر يجوز لمن يصلي في جماعة، فهذه الصلاة من الصلوات التي تشترط فيها الجماعة. وقد ذكرت لكم إن الصلوات التي تشترط فيها الجماعة كم؟ 4: صلاة الجمعة والمجموعة تقديما بالمطر، هذه، والصلاة المعادة، والمنذورة جماعة. وقلت لكم إذا تخلفت الجماعة فإن 3 لا تصح: إلا المنذورة بالمطر إلا المنذورة جماعة فإنها تنعقد فرادى، لكنه يأثم لعدم وفائه بالنذر. فهمنا؟ وهذه الصلوات لابد فيها من نية الإمامة، نية القدوة كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن لو سألتكم سؤالا، نزل المطر الآن ونحن نصلي المغرب والعشاء، صلينا المغرب، بعد أن صلينا المغرب قلنا لكم نجمع، لم توافقوا على الجمع، هل يجوز لي لوحدي أن أجمع أو لا يجوز؟ فهمنا السؤال؟ هل يجوز أن أجمع منفردا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الشرط الجمع الجماعة. طيب شرط الجمع الجماعة، هل الجماعة في الصلاة الأولى أو في الصلاة الثانية أو في الصلاتين؟ فهمنا السؤال؟ هل تشترط الجماعة في الصلاة الأولى التي هي صاحبة الوقت أو في الصلاة الثانية التي سيتقدم وقتها أو في الصلاتين معا الأولى والثانية؟ ما رأيكم يا مشايخ أيها الفقهاء؟ ما رأيكم في الصلاة الأولى تشترط الجماعة في الصلاة الأولى؟ رأي جيد. رأي آخر؟ فكروا، هل تشترط الجماعة في الصلاة الأولى أو في الثانية أو فيهما معا؟ فيهما معا. العجيب أنكم لم تذكروا الجواب الصحيح، تشترط الجماعة في الصلاة الثانية، لأن الصلاة الأولى هي صاحبة الوقت، الوقت وقتها، فلو صليتها فرادى أو صليتها جماعة هي صاحبة الوقت، لا إشكال فيها. واضح أو لا؟ الصلاة التي لا بد فيها من جماعة هي الصلاة الثانية التي قدمتها على وقتها، هنا تشترط. ولذلك لو جئت أنا وأنتم تصلون المغرب وقد فاتتني صلاة المغرب، صليت المغرب لوحدي ثم جمعتم، هل لي أن أجمع معكم؟ نعم، مع أنني لم أصلي صلاة المغرب جماعة. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ إذن الجماعة إنما تشترط في ماذا؟ في الصلاة الثانية. ثم تأتي مسألة أخرى، هل الجماعة في الصلاة الثانية عندما تشترط الجماعة في الصلاة الثانية يعني في طول الصلاة الثانية في أول من أولها إلى آخرها؟ فهمنا؟ هل تشترط الجماعة؟ نحن قلنا الآن تشترط الجماعة في الصلاة الثانية صح؟ هل تشترط من أولها من التحرم حتى السلام؟ ما رأيكم؟ ذكرت هذا لكم في الدرس الماضي، ها؟ تشترط في التحرم فقط، يعني عندما نكبر تكبيرة الإحرام نكون جماعة، طبعا الجماعة ولو كنا اثنين، ها؟ عندما نتحرم نكون جماعة، فلو نوى بعد ذلك المفارقة وأكمل صلاته لنفسه جاز جمعه. واضح؟ ولذلك قلنا لكم وانتبهوا معي واحفظوا هذا، إن الجماعة تشترط في صلاة الجمعة أي في الركعة الأولى من الجمعة، وتشترط الجماعة في المعادة أي في الركعة الأولى من المعادة، وتشترط الجماعة في المنذورة جماعة أي في الركعة الأولى من المنذورة جماعة، وتشترط الجماعة في المجموعة بالمطر جمع تقديم أي في تحرمها فقط. فهمنا؟ احفظوا هذا، الذي سينعس سيقف على قدم، سيبقى واقفا على قدم حتى تنتهي الحصة، ممنوع النعاس في الدرس، إذا كان الجو باردا يسبب النعاس افتحوا الباب قليلا حتى يعتدل الجو. طيب انتبهوا معي، قال هنا، قال لك في الزبد: كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم إن مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد، هذا شرط آخر. فلو جاء من قريب بيته هنا بجانب المسجد فهذا لا يجوز له أن يجمع. ولذلك نقول للطلاب الذين في المعاهد الذين يسكنون داخل المعهد، واضح؟ أو أنهم بين المغرب والعشاء يبقون في المسجد في حلقات التحفيظ، نقول لهم لا يجوز لكم الجمع، لا يجوز لكم الجمع. والعجيب هذا منتشر، كثير من المعاهد طلابهم يصلون المغرب ويبقون في حلقات التحفيظ داخل المسجد إلى وقت العشاء، ثم إذا نزل المطر صلوا المغرب والعشاء جمعا وبقوا في المسجد يقرؤون القرآن حتى وقت العشاء. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، واضح؟ ما في أي أذى عليكم أنتم في المسجد. فعلى كل حال أو من باب أولى، يعني إذا كان في المسجد هذا من باب أولى، ومثله من كان بيته قريب من المسجد لا يناله الأذى، أو كان بيته بعيدا لكنه يمشي في في في في في, في طريق مسقوف في كن، واضح؟ ولذلك قال لك لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى. وقوله مسجدا هذا ليس شرطا، بل المقصود موضع تقام فيه الجماعة، سواء كان مسجدا أو مصلى أو غيرهما، أو بيت واحد تقام فيه الجماعة. فهمنا؟ أيوة. قال هنا الجمع بالمرض، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الجمع بالمرض، اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا بشروط الجمع بالسفر. أحسنتم. قال جمع بالمرض، جمع بالمرض قول للإمام الشافعي رحمه الله، لكنه ليس معتمدا، وهو مذهب الإمام أحمد، واختاره المزني تلميذ الشافعي، واختاره الإمام النووي، واختاره الخطابي قبل النووي، الخطابي حمد اسمه، حمد ها أبو سليمان حمد الخطابي البستي صاحب شرح صحيح البخاري. ما اسم شرحه على صحيح البخاري؟ شرح الخطابي على صحيح البخاري لا تعرفون؟ أعلام الحديث ها، وشرح الخطابي على سنن أبي داود معالم السنن. الخطابي هذا توفي في سنة 388، كم؟ 388، وهو أول من شرح صحيح البخاري، أول شرح لصحيح البخاري شرح الخطابي، تمام. قال لكم في الزبد في مرض قول حكي وقوي واختاره حمد، من حمد؟ الخطابي في نسخة واختاره أحمد، لعله إذا كانت هذه النسخة صحيحة يشير إلى الإمام أحمد، وإلا فالإمام أحمد صاحب مذهب مستقل فلا يقال إنه اختاره، تمام، إلا عند بعضهم الذين يرون أن مذهب أحمد يدخل في مذهب الشافعية، هذا يغضبون الحنابلة، تمام. أيوة. قال في مرض قول حكي وقوي واختاره حمد ويحيى النووي، تمام. قال اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض. ما ضابط المرض الذي يجوز فيه الجمع؟ قال لكم هنا في التعليق وهو المرض بما يشق معه فعل كل فرض في وقته مشقة ظاهرة. كيف المشقة؟ ما ضابط هذه المشقة؟ قال زائدة على مشقة بلل المشي في المطر، يعني هذه المشقة تكون زائدة على مشقة المشي في المطر إلى الجماعة، زائدة. ايش تفهم من هذا؟ انها لو كانت مساوية لمشقة المشي في المطر لا تجمع، تكون ماذا؟ زائدة. والتعبير بكونها زائدة هو ما عبر به العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة، وإلا فغيره عبر فقال كمشقة المشي في المطر، ك لم يقل زائدة وإنما قال كأي مثلها، تمام. أيوة. قال هنا اختار النووي وغيره، قد ذكرت لك من غيره من أصحابنا المزني والخطابي ومن المذاهب مذهب أحمد، جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا بشروط الجمع بالسفر، وتقدم بيانها والحمد لله. نقرأ الآن الجمعة، تفضل، نريد أن نصلي الجمعة. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال الجمعة، الجمعة ركعتان تؤديان وقت الظهر في اليوم المعروف. أحسنتم. الجمعة، الجمعة، الجمعة بتثليث الميم، أفصحها ضم الميم، جمعة، ويجوز فتح الميم ويجوز تسكين الميم، تمام؟ قال الجمعة ركعتان، ركعتان، قال لك في التعليق وهي صلاة مستقلة لا ظهر، وهي صلاة مستقلة لا ظهر مقصورة. إيش معنى هذا الكلام؟ حصل خلاف عند الشافعية، هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة بحيالها بذاتها، أو أنها صلاة ظهر قصرت من أربع إلى ركعتين؟ فهمنا؟ حصل خلاف، وهذا الخلاف في هذه المسألة قيل قولان للإمام الشافعي وقيل وجهان أي للأصحاب. قال العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة المغلب في هذا الخلاف أنهما، أنها الجمعة صلاة مستقلة، هذا المغلب، وإلا فإن الحافظ السيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر، في الكتاب الثالث، إن كتاب الأشباه والنظائر عبارة عن كم كتب؟ 7 كتب. في الكتاب الثالث ذكر 20 قاعدة اختلف الترجيح فيها، أي لا يجزم بهذا أو بهذا، مثل هل النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أو مسلك جائز الشرع مثلا. ذكر الجمعة، هل الجمعة صلاة مستقلة أو ظهر مقصورة؟ ينبني على كونها صلاة مستقلة أحكام، وينبني على كونها ظهر مقصورة أحكام. فلذلك قال وهي صلاة مستقلة، أي على الأغلب، على الأغلب صلاة مستقلة، أي فرضت ركعتين استقلالا. وعلى الرأي الآخر أنها ظهر مقصورة. ما الذي يترتب على هذا؟ انتبه معي. لو قلنا إن صلاة الجمعة، لو قلنا، أعطيكم المثال بعد ذلك نذكر التفريع، شخص مسافر صلى الظهر ركعتين خلف إمام يصلي الجمعة، هل يصح أن يقصر أو لا؟ واضح السؤال أو لا؟ ها؟ شخص مسافر دخل المسجد، رأى الإمام يصلي الجمعة، هو لم ينوي الجمعة، لو نوى الجمعة صح ما في مشكلة، لكنه نوى أن يصلي صلاة المسافر الظهر ركعتين، فصلى الظهر ركعتين خلف إمام يصلي الجمعة، هل يصح له القصر خلف إمام يصلي الجمعة أو لا يصح؟ ما رأيكم؟ إذا قلنا إن الجمعة صلاة مستقلة لا يجوز القصر، وإذا قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. عرفتم كيف انبنى الفرع الفقهي على هذا الخلاف؟ هكذا. إذن في هذا الفرع الفقهي المعتمد في المذهب أنه لا يجوز له القصر ويجب عليه الإتمام. إذن هذا الفرع بني على ماذا؟ على كونها مستقلة، صلاة مستقلة، أو على كونها ظهر مقصورة؟ بني على كونها صلاة مستقلة، وهو المغلب الأغلب هذا أنها صلاة مستقلة. طيب يقول قائل أريد منك مثالا بنى فيه الأصحاب بنى فيه الفقهاء فقهاء الشافعية بناه الفقهاء على أن الجمعة ظهر مقصورة أريد مثال أقول لكم إذا تريدون مثالا أنا أطلب منكم مثال لأننا قرأناه قبل قليل قبل نحو ربع ساعة قرأنا المثال قبل ربع ساعة ابحثوا عليه في قبل صفحتين موجود فرع فقهي بناه الفقهاء أحسنت الجمع بين العصر والجمعة الأصل في الجمع أنه يكون بين العصر والظهر ولو الجمعة الأصل أن الجمع يكون بين العصر والظهر طيب هل يصح أن تجمع بين العصر والجمعة أو لا يصح قالوا يصح بني هذا على كون الجمعة ظهرا مقصورة واضح أو لا لكن المغلب أن الفروع تنبني على كون الجمعة صلاة مستقلة بذاتها مستقلة بحيالها وإذا أردتم المزيد في هذه القاعدة يمكن أن تراجعوا الأشباه والنظائر الكتاب الثالث القاعدة الأولى قال هنا الجمعة ركعتان وهي صلاة مستقلة لا ظهر مقصورة وهي كغيرها في الأركان والشروط والآداب قال الجمعة ركعتان تؤديان وقت الظهر في اليوم المعروف معروف شروط الجمعة تفضل أحسن الله إليكم قال شروط وجوب الجمعة شروط وجوب الجمعة سبعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والإقامة أحسنتم قال شروط وجوب الجمعة شروط وجوب الجمعة سبعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والإقامة قال هنا فلا جمعة على كافر بماذا خرج بماذا خرج الكافر ها ما الذي يخرج الكافر البلوغ أو العقل الإسلام ها فلا جمعة على كافر ولا صبي لا جمعة على كافر يعني لا تجب الجمعة على الكافر لا تجب تجب أو لا تجب هنا انظر ماذا قال شروط وجوب الجمعة تجب الجمعة على الكافر أو لا تجب لا تجب بمعنى أنه لا يطالب بها في حال كفره وإن كان مخاطبا بها يعاقب على تركها في الآخرة عذابا زائدا على الكفر على ما قرره العلامة النووي الإمام النووي في المجموع واضح واضح أو لا لأن في الأصول المقرر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أن العبادات تجب عليهم الفقهاء يقولون لا تجب الجمعة إلا على مسلم يعني الكافر لا تجب عليه طيب كيف في الفقه نقول الكافر لا تجب عليه الجمعة في الأصول تجب عليه كيف في تناقض ولا ما في تناقض في تناقض كيف نجمع الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بهذا المسلك فقال إن المراد بقولنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي أنهم يعاقبون عليها في الآخرة عذابا زائدا على الكفر ها؟ وأما في الدنيا فلا تجب عليه بمعنى أنه ليس مطالبا بفعلها حال كفره وإذا أسلم وهو أصلي لا يجب عليه قضاؤها هكذا نجمع وإن كان بعض أئمة الشافعية لم يرتضي هذا الجمع وناقش الإمام النووي منهم العلامة ابن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائر ناقش الإمام النووي في ذلك لكن ليس هذا الاستطراد في هذا الموضع أنا أود أن أذهب معكم يمينا وشمالا لكن أخشى أن الكتاب لا ينتهي نبقى في الكتاب قال فلا جمعة على كافر ولا صبي لا جمعة على صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه طيب فإن أفاق المغمى عليه هل يقضي لا يقضي واضح؟ قد مر معنا هذا. وطبعا المراد إذا كان أغمي عليه بلا تعد منه، ونفس الكلام في المجنون. قال: ولا تجب الجمعة على من فيه رق، ولا على امرأة وخنثى، ولا على من به مرض يشق معه الحضور. ما ضابط المشقة؟ قال: كمشقة المشي في المطر. ومثله كل من به عذر من أعذار الجمعة والجماعة السابقة، والتي نظمها في الزبد فقال: وعذر تركها، أي الجماعة، وعذر تركها وجمعة مطر، ووحل وشدة البرد وحر، وعطش ومرض وجوع قد غلب أو كثر الهجوع مع اتساع وقتها، وعري وأكل ذي ريح، وأكل ذي ريح كريه ني، إن لم يزل في بيته فليقعد، إلى آخر ما قال. قال هنا: كمشقة المشي في المطر، ومثله كل من به عذر من أعذار الجمعة والجماعة السابقة وغيرها مما يمكن مجيئه هنا. فلا يأتي هنا، فلا يأتي هنا الريح في الليل، لأن الجمعة ليس وقتها في الليل مثلا. نعم، تسن لمريض أطاقها، وتجب عليه إن حضر وقت إقامتها. لو أن المريض حضر إلى الجمعة، واضح؟ نقول الآن تجب عليك، خلاص الآن أصبحت واجبة عليك ما دام أنك حضر، إلا إذا كان مثلا به ما قد يلوث المسجد كإسهال، واضح؟ أو انفجر دم منه، إن جرح به مثلا، ها؟ سيلوث المسجد، فهذا يعود إلى بيته. قال: وتجب على عليه، أي المريض، إن حضر وقت إقامتها، ومثله من عذر بمرخص، والله أعلم. ثم قال: طيب، قال: والإقامة. قال: ولا تجب الجمعة على مسافر. انتبه معي، هذا يحتاج إلى شرح. ذكر المسافر هنا ولا لا؟ لماذا لم يذكر المسافر؟ عجيب، لماذا لم يقل ولا مسافر؟ صح، لم يقل، مع أن ذكر الإقامة في المتن. لعله فاته هذا، سهوا، انتبه معي، امسح هذا أو تحتاجونه؟ هذا لا تحتاجون إليه. خلاص، أبس. الناس بارك الله فيكم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما مستوطن، الناس على ثلاثة أقسام: إما مستوطن، وإما مقيم، وإما مسافر. فالمستوطن هو من اتخذ البلد وطنا لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء إلا لحاجة، هذا يسمى مستوطن، كحالكم، كل واحد في بلدته أو مدينته أو ولايته، هذه بلدته اتخذها وطنا، عمله، بيته، أهله في ذلك المكان، اتخذها مكانا له، واضح؟ هذا يسمى مستوطن. المقيم له صور، منها أن ينزل بلدا 4 أيام كوامل، أي كاملات، فأكثر، هذه صورة. فأنا مثلا إذا سافرت إلى بلد ما، إذا سافرت إلى مالنك مثلا وأقمت فيها 6 أيام أعتبر مقيما. أنا من جاكرتا لكن سافرت 6 أيام وأعود هنا، أنا أعتبر مقيما أكثر من 4 أيام كاملات، تمام؟ لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، تمام؟ وكذلك أن ينزل بلدا أقل من أربعة أيام، أن ينزل بلدا أقل من أربعة أيام وينوي الإقامة بهذا الشرط، وينوي هنا لم نقل وينوي الإقامة، هنا وينوي الإقامة، كأن سافرت مثلا إلى سوربايا يوما أو يومين أو ثلاثة لكن نويت الإقامة، أعتبر ماذا؟ مقيم. المسافر هو من كان جادا في السفر، هذه صورة. صورة أخرى من نزل بلدة أقل من أربعة أيام إيش؟ ولم ينوي الإقامة، كان سافرت إلى سوربايا وأقمت يوما أو يومين أو ثلاثة ولم أنوي الإقامة فأنا مسافر. ما الحكم هنا؟ ما الحكم هنا؟ ما الحكم هنا؟ نقول هذا المستوطن تجب عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة. المقيم تجب عليه الجمعة. المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا صلى جمعة تصح منه؟ تصح منه، تمام. يصح أن يكون خطيبا وإماما؟ يصح أن يكون خطيبا وإماما، تمام. المستوطن تنعقد به الجمعة أو لا تنعقد؟ هل يحسب من الأربعين؟ نعم تنعقد به، تنعقد به. المقيم تنعقد به؟ لا تنعقد به، مع أنها تجب عليه، لا تنعقد به. المسافر لا تنعقد به، هذا الفرق بينهم. إذن المستوطن تجب عليه وتنعقد به، والمقيم تجب عليه ولا تنعقد به، والمسافر لا تجب عليه ولا تنعقد به. لم يتطرق إلى هذا. بعض المتون يقولون إن شروط وجوب الجمعة سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والاستيطان. ما رأيكم تعبير الاستيطان شيء غير دقيق؟ لأنك لما تقول الاستيطان من شروط الوجوب كأن المقيم هذا لا تجب عليه، واضح؟ ولذلك الأفضل أن تعبر بماذا؟ بالإقامة، لأنك إذا عبرت بالإقامة وجبت على المقيم وأخرجت من؟ أخرجت المسافر. وهنا المصنف رحمة الله تعالى عليه كعادته أحسن التعبير، دقق في العبارة، وعادته هذا في هذا كتاب محرر وهو دقيق العبارة، تمام. ولذلك عبر هنا بالإقامة، نعم. قال: شروط صحة الجمعة. نعطيكم استراحة من الآن، لا يحسن أن لو شرحت هذا طويل، تمام، خلاص نعطيكم الاستراحة من الآن، يكفي هذا. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Buat asatidzah, apa namanya yang absen, mau absen silakan. Kemarin absennya hilang, ini baru lagi yang dicetak lagi. Silakan yang belum absen.